يا شيخ. نعم. السائلة تقول الحج يحتاج إلى الدعاء، وتقول إنني أحس بأن الله عز وجل لن يستجيب دعائي، لأنني يبدو تقول لي أنني أعمل بعض المعاصي، فلذلك تقول تركت الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول إن هذا من وحي الشيطان، هو الذي يؤيس الإنسان من رحمة الله. وإذا دعت الله تعالى واستغفرته مما حصل من المعاصي غفر الله لها إن شاء الله تعالى. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لا تيأس من رحمة الله، الله أكبر، ولا تطع الشيطان، الله أكبر. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهو يريد من بني آدم أن لا يدعو الله وأن لا يعبد الله وأن يقوم بالمعاصي وييأس من رحمة الله والعياذ بالله. فعليها أن تدع هذا وأن تكثر من الدعاء والاستغفار.